الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع جمعتنا المباركة هذه هي: فلنجعل شهرنا هذا قرآنا. معاشر الإخوة الكرام، إن المولى تبارك وتعالى فضل هذا الشهر بأن أنزل فيه كتاب هدايته وأنواره، وهو القائل في هذا الكتاب: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، من أراد صراط الله المستقيم فعليه بكتاب الله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو يودع الصحابة رضوان الله عليهم في حجة الوداع كان من ضمن ما قاله: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. معاشر الإخوة الكرام، فلنجعل هذا الشهر شهرا للقرآن الكريم، تلاوة، تدبرا، تمعنا، عملا به، تحليلا لحلاله وتحريما لحرامه. لقد وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه القرآن الكريم فقال حينما قيل له: ستكون فتنة، فما المخرج منها يا علي؟ ما المخرج منها؟ ستكون فتن، فتن سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات، ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني من اتبع القرآن لا ينحرف، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء، لا تشبع منه العلماء هذا القرآن الكريم، ولا يخلق عن كثرة الرد. كل كتاب تقرأه مرة مرتين ثلاث ثم تكل وتمل، إلا القرآن الكريم ولا يخلق عن كثرة الرد، ولو كررته ألف مرة لا يزال قلبك شغوفا به حينما تقرأه مرة ألف وواحد، كأنك أول مرة تقرأ هذا الكتاب. ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، القرآن لا تنقضي عجائبه، سواء في ألفاظه أو معانيه أو دلالاته العلمية، كل سنة إلا ويكتشفون شيئا ذكره القرآن الكريم وسبق إليه العلم الحديث قرونا وسنوات. ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي إذ سمعته الجن قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق. انظر كيف يصفه علي، يصف القرآن: من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، عنده الأجر والثواب، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا وصف للقرآن الكريم. ولذلك المولى تبارك وتعالى حينما ذكر القرآن الكريم قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ذكر المولى عز وجل هذه الآية في أعقاب إعراض المشركين، فقال لهم: يا من تعرض عن كتاب الله، يا من تعرض عن العمل بما فيه، لو أنزلنا هذا القرآن الكريم على جبل، تعرفون الجبل وعظمة الجبل، لرأيته خاشعا متصدعا، يتشق الجبل ويتقبل الموعظة ويخشع لله تبارك وتعالى خشية من الله جل في علاه. جبل كله يخشع ويتصدع من خشية الله تبارك وتعالى، كيف لا يخشع والقرآن ثقيل وعظيم، ثقيل بمعانيه وألفاظه، ثقيل وعظيم بأخلاقه وأحكامه، ثقيل وعظيم بهدايته وأنواره، ثقيل وعظيم في توجيهاته ومعانيه وتأثيراته على القلوب والعقول. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن تخشع من أجله الجبال وتتفتت وتتشقق وتتصدع منه الصخور، ألا يليق بالقلوب أن تتفطر خشوعا وبكاء وخشية من المولى تبارك وتعالى؟ لقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكون حالنا كحال قومه يوم أن دعاهم، فقال معاتبا قومه مشفقا عليهم، قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر المولى عز وجل على لسان نبيه في كتابه العزيز، قال: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والحديث عن قريش. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقد أعرضوا عن القرآن. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: من لم يحفظ القرآن ولم يتعلمه فهذا من الهجران، ولم يصدق به ويؤمن به فهذا من الهجران، ومن لم يعمل بأوامره وينتهي عن زواجره فهو من الهجران، ومن انشغل بغيره من الشعر واللهو والغناء فذلك من الهجران. وحتى لا نكون ممن يهجر القرآن لابد أن نقرأه ونتدبره ونحفظه ونحلل حلاله ونحرم حرامه، ولا ننشغل بشعر أو غناء أو لهو عنه، وخاصة في هذا الشهر المبارك، فنجعله شهر القرآن الكريم، نجعله شهر القرآن الكريم تلاوة وتمعنا وتدبرا وقياما به في صلاة التراويح. وكيف لا يفعل المؤمن ذلك وقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، فقد ثبت فيما صح عند الترمذي عن عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر هذا الفضل، انظر فضل الحسنات بتلاوة كتاب الله، فضل الحسنات بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. بل إن القرآن الكريم هذا لمن قرأه وتدبره وفهم معانيه وحرص عليه يكون له شافعا منجيا له يوم القيامة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا القرآن الكريم فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه، هو الذي يحميك يوم القيامة، فإنه يأتي شافعا لأصحابه، وعليكم بالزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتين تشفعان تحاجان عن أصحابها. البقرة وآل عمران سوف تحاج عنك يوم القيامة، تأتي كغمامتان كسحابتين هي التي تحاج عنك وتدافع عنك. وعليكم بالبقرة، وعليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني لا يقدر عليها يعني الجن والشياطين. انظر هذا الفضل العميم، حسنات تدافعان عنك وتحميانك يوم القيامة، إضافة إلى أن تلاوة القرآن ترفع منزلتك، فلن تنشغل عن القرآن في نهار رمضان بشيء من الأمور، لا تنشغل، تدبر معناه، اسمع آياته، اقرأه، أحرص عليه، اجعله شغلك الشاغل. كتاب الله تبارك وتعالى بل يرفع للإنسان درجات. فقد ثبت في سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند حسن صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، يعني اقرأ وارتفع في المنزلة، اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، المرتبة تاعك عند الله عند آخر آية تقرأها. إذا قريت صفحة مرتبتك قيس صفحة، إذا قريت حزب مرتبتك قيس حزب، إذا قريت جزء مرتبتك قيس جزء، إذا ختمت القرآن مرتبتك عالية كثيرا. وهكذا معاشر الإخوة الكرام، فالإنسان يحرص على كتاب الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني وسوف ترتاح به النفوس ويحس الإنسان بسكينة وراحة بال. النبي عليه الصلاة والسلام يصف لنا الصحابة مع القرآن الكريم، فقد صح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت أعرف الأشعريين بأصواتهم بالقرآن الكريم بالليل، وأعرف منازلهم بأصواتهم عند تلاوة القرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم بالنهار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الليل يعرف بالليل هذه المنطقة راهم موجودين قبيلة أبي موسى الأشعري عن طريق سماع أصواتهم بالقرآن الكريم، فكانت بيوتهم في الليل يسمع لها أزيز كأزيز النحل، يعني كلهم يتلون القرآن في الليل، يعني هذا في رمضان وفي رمضان وفي غيره، فما بالك برمضان. كان النبي يعرفهم باللي هنا موجودين، قال قبيلة فلان عن طريق سماع القرآن يعرف أصواتهم، يعرف أصوات الأشعريين. ولذلك نجد بأن عبد الله بن عمرو بن العاص حينما نصحه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يختم القرآن في شهر قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في 20 يوم. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في 7 ولا تزد، في 7 أيام. فكان يختم عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يختم القرآن الكريم كل أسبوع، وهذا في سائر أيام، في سائر أسابيع السنة، ليس برمضان خاصة. بل إن زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه نائلة، لما دخل الزنادقة يقتلون زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ماذا قالت لهم؟ قالت لهم: إن تقتلوه أو تتركوه